تخش معايا نخلص على اللي عندي وانا اروح معاك نخلص على اللي عندك. بتلعبوا من امتى؟ بقالنا ساعه بس. مين الكسبان؟ وده عايز سؤال. انت طبعا ليه النص. موافق. في الكتاشين جوه معلمه؟ طبعا. مين اللي معاه فلوس اكتر؟ ركن الريف. هم شربوا حاجه؟ نص ازازه. والنص التاني زمانهم شربوه. ومضحك فين؟ بيذبح فيهم جوه. يلا نخلص عليهم. اتفضل. انت لسه صغير يا سكراوي، عايز تعجز نفسك ليه؟ انا صغير؟ انا عديت الخمسين. يلا حسن الختام. مش معقول انت بتكبر نفسك. صحيح مش باين عليا الكبر. ابدا. ربنا يخليكي. صحيح انت مش مصدقني. طب وتقولي ايه في الشعر الشايب ده؟ ده جميل. انت فاكر ان الستات تحب الشبان المفعيل؟ الست تحب الوقار والرجولة. معقول كلام حكم. يا ريتني كنت متجوزة واحد زيك. مراد بيه شاب جميل بس عصبي ومضيع كل وقته في شغله. لازم كده؟ راجل ناجح ممتاز. تفتكر ان النجاح هو السعادة؟ النجاح هو كل شيء في الدنيا. واذا قلت لك اني مش سعيدة؟ ازاي يا ست هاني؟ قول لي يا شوشو، كلمة هانم دي بتخليني أحس إن أنا عجزت. لسه بدري عليك يا هان. يا شوشو، أنت في عز الشباب وفي أتعس أيامي. أنت تعيسة بشكل ما تتصوروش. مش ممكن. أنت تقدر تسعدني. أنا أنت وأنا ممكن نبقى أسعد اتنين في الوجود. مالك قاعد بعيد؟ مش بعيد ولا حاجة. لازم مراتك حاجة تجنن. أنا هعرف أخليها ما تتكلمش تاني. يا خبر شوشو، أنا هرد عليها. إيه في إيه؟ لا مفيش. ألو. أيوة يا منير. أيوة معايا، اشتريته. أنا هجيبهولك حالا. أيوة أيوة يا ستي، الشغل معطلني. يعني بس اعمل ايه بس؟ مفيش لزوم لده كله، انا جاي حالا. ايه حكاية جاي حالا دي؟ وده وقته؟ عشر دقايق، خمس دقايق يا شوشو. ولا دقيقة واحدة، اقعد مكانك. انت مش فاهمة، ابني عيان. عيان؟ دي حجة تقولها؟ اديه في جيبه اهو، شوفي شاريه من الصبح ولسه ما وديتوش. مستعجل على ايه؟ دي حقن الواد ياخدها بكرة. منيرة بتقول حالته صعبة. لازم بتضحك عليه. دي كانت بتعيط في التليفون. ده تهويش، ده شغل ستات انا عارفاه. معلش وحياتك، خمس دقايق وبس. هو معقول اني مرجعش يا شوشو؟ ده اللي لادي. انا مش قادر اقولك انا حاسس بايه. لو اتأخرت انا هكلمك في التليفون. مراد زمانه جاي وجايب معاه ناس علشان نلعب كلنا سوا. عاد اول ما يوصلوا كلميني في التليفون. منير حصل ايه؟ ادوهو. جيت متأخر قوي. متأخر؟ فين علي؟ ابني جراله ايه؟ منير ابني. ابني ابني سأل عليك قال فين بابا طول النهار والليل وانا مستنية الدواء. طول النهار والليل. التليفون. سيبيه يضرب، سيبيه يضرب على طول. مش هترد على التليفون. عمري ما هرد عليه، عمري ما هكلمه، عمري ما هشوفه. الأبالسة. ايه

ست الكل. خد خلي البقجة دي عندك. بقجة ايه دي يا بنت محاسن؟ بقجة هدوء. يخرب بيتك سرقاها انت. سرقاها؟ الشر بره وبعيد. دي بقجة هدومي يا الدلعات. وجايبه هدومك عندي ليه؟ اكوهم لك؟ والنبي بلاش تريقه يا سي عبد، احنا مش ناقصينك. دول هدبتين تايكين بتوع. خير ان شاء الله. معزله ولا ايه؟ البيه بتاع اللي ينشك في دراعه طردني النهارده. طردك؟ كلام ايه ده يا بيت؟ زي ما بقول لك كده. وليه؟ عملت حاجه؟ قال ايه؟ الحتتين اللحمه اللي كانوا بايتين صحي الصبح ما لقاهمش. بس عشان كده؟ ايوه. وهتعملي ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. المهم البنت سعديه اذا جت خليها تستناني، والواد قباني اما يجي قول له محاسن راحت مشوار وهتغيب شويه، واديله الورقات. فيها ايه الورقات يا بنت؟ سندوتشات. هي دي اللحمه يا بنت الحراميه. الكلام اللي بقوله لك تسمع. انا ماشيه بقى. على فين؟ مش شغل. لما اجي ابقى اقول لك. ايه واد ايه؟ شاي شاي شاي شاي شاي شاي بعد مشوار. مشوار فين؟ ما قالتش. يعني راحت تودي حاجه من السوق؟ لا، هي ما بقتش رايحه السوق ابدا. ليه بقى؟ بقت ست؟ لا، انطردت يا عادي. انطردت؟ مين قالك؟ هي اللي قالت لي. ليه؟ حصل ايه؟ سيده يا سيدي اتهمها في حتتين لحمه كانوا بايتين. مش هتبطل هزار بقى يا عبدو؟ انا مش بهزر يا بني ادم، بقول لك انطردت. انت ما بتفهمش عربي؟ امال تلميذ ايه ونيله ايه بس؟ اما حكايه، هي الدنيا مسككه في وشنا كده ليه؟ لا مدرسة نافعة ولا جوازة نافعة. يخرب بيتك، انت كنت هتتجوز محاسن؟ هات في يعني حرام؟ لا مش حرام ولا حاجة، بس انت هتأكلها منين؟ انت لا تأكل نفسك. ما انا كنت ناوي اكلمك في الحكاية دي بصراحة. حكاية ايه؟ يا كنت عايز نصرف عليك وعليها. انت يعني هتصرف عليها من جيبك؟ انا بصراحة بقى نويت اسيب المدرسة واخد حقي. حقك؟ حقك بتاع ايه؟ بتاع العصابة. ده بعيد عن شانبة. ليه؟ انا مش عضو في العصابه. عضو على عيني وعلى راسي. خلاص يبقى لازم اخد حقي. اسمع يا قباني، يكون في معلومك احنا مش هنسحب ولا مليم من فلوس العصابه اللي في البنك دي الا بعد 5 سنين. ليه بقى؟ احنا شايلين الفلوس في البنك ولا رهنينها؟ انا مش عايز ترياقه، الكلام اللي بقوله لك ده هو اللي هيصير. الحكايه عافيه ولا ايه؟ ولا عافيه ولا حاجه. الله، هي كلمه ورد غطاها وقلتها لك 1000 مره. الكلام ده مش داخل دماغي يا عبد. يا بني ادم، يا بني ادم، لو سحبنا الفلوس من البنك ووزعناها هتتفركش العصابه، وانا اللي يفركش العصابه دي انا اضيع عمره. العالم بقى يبقى لنا في البنك 1.5 مليون جنيه وندور نشحت سيجاره. ها، ما هي دي الحداقه يا باجم. احنا لو سحبنا ولبسنا حرير وكلنا حمام وركبنا عربيات هنبص نلاقي المباحث طبقت علينا وحكمتنا كلنا، لكن واحنا شحاتين بالشكل ده محدش هياخد باله مننا. طب ما نسحب ولو 100,000 جنيه. احنا سحبين 100,000 اول امبارح يا حادق. يعني ما شفناش منهم ولا بار. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.